يا اخي تفتهم اريدك بالاسم الحق لي وتعال صعب عشق الجام يا شلعان القلب تعال بقلبي طول احبك عين اصيح واشم عطرك واطيح عن التضب والمشكلة دايقنك يعنادك انت الهوى لتنفسك ما عيش بعادك واحبك مدري ليش بدوس قلبي تعيش مشكلتك شنو يا ابو وجه الحلو عقلك بخلل ما تعرف بالغزل يا بارد قلبنا عليك هوايا حبك مو قليل مثل طبعك ثقيل يا الجنك من ضحكتك تضحك لي دنياي قلبي من اهلي الشبه خليك وياي ومنك ما اتوب اتماشق وادوب واحد خل نصيب